إسناد الصادق سيه دوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أبو سعيد الخدري خدج رازي بن يقوتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء فغنبري صلابت خدي ليبن نهي كريشهنده كومروف جلككي اتخوار كت هما بتشتات نوبدا كمان فذا نهي لكن داس مروف نوبدا بن مروف جلككي وسط كتبر اما تخوار كت افتشت هاي خرابة مروف ده هوجي هوجيكي بتن شولكي بتن هكذا بس مروف نوبدا بن مروف عاصية مروف محاصرة يبتا سبب بضراري خاصة النبيجي ده أبو حسين النبيجي وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد أن ظلام أبجل كاكبة احتبائي بكت ليس على فرجه منه شيء وآلتوي عورتوي نيستهرب احتباء تيا احتباء أبايا مروفو صبرين تخور عشر سر طلت فو وهردو بيد مروفي تشكلون ديبن وصب وصفي جلكاكي مروف ران تخو وهردو بيد خو ابشدينة بوزكيف شنكو هكا كل سر عورتا مروفي نابتن نادي رجاركي دي عورتا مروفي أشكرابتن وعالم ديبينتن.